الحمد لله ما خلق، الحمد لله ما خلق، الحمد لله يعلم نفسه ما تفرز، الحمد لله يعلم ما عصى كتابه، الحمد لله يعلم ما عصى كتابه، الحمد لله يعلم كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولازلنا مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ويعني قد تقدم عملنا بسلسلة عن أفعال الله عز وجل، ونحن في هذه السلسلة ونحن نستقبل الأشهر العظيمة يعني رجب وشعبان ورمضان منذ فترة، ونحن مع أسماء الله الحسنى. ولا يخفى أن أعظم ما يتكلم به العبد هو ذكر الله سبحانه وتعالى. أعظم ما يتكلم به العبد هو ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أنزل الكتب وأرسل الرسل ليتعلم الناس عن الله سبحانه وتعالى. يعني موضوع القرآن الرئيسي هو معرفة الله. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من هؤلاء أهل الإيمان؟ أفضل الناس على الإطلاق المؤمنون، هم أهل الإيمان. طيب بما يؤمنوا؟ يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إحنا نقدر نتكلم عن اسم الله، اسم صراحة مغير لجميع البشر. اسم الله الواحد الأحد، هذا الاسم الذي بعث به جميع الأنبياء بل جعله الله فرض. اسم الله الحسنى، كل اسم تتعرف على عليه عن الله سبحانه وتعالى بيؤثر في معلوماتك، فبالتالي بيؤثر في طريقة تفكيرك، فبالتالي يؤثر في أفعالك وانت تتعامل مع الناس وتتعامل مع الأحداث من حولك. يعني من تعلم عن رحمة الله ثم بعد ذلك مشى في الحياة وابتلي وهو يعلم أن ربنا رحمن ورحمته وسعت كل شيء، فإذا نظر من في هذا البلاء من ناحية الرحمة راضي. لو هو مش عارف اسم الله الرحمن وان الرحمه احيانا يكون ظاهره واحيانا تكون باطنه، ممكن يجزع ويهلع ويعذب في الدنيا. ليه؟ لانه فقد معرفه هذا الاسم. لكن اسم الله مثلا القهار، ممكن كتير من الناس يعيش ويموت وما يعرفش يعني القهر، وانه قهر الحياه بالموت، وانه هو ممكن لم يتدبر عمره في هذا الاسم ولم يعش هذا الاسم. لكن هذا الاسم الواحد الأحد أو اسم الله الواحد أو اسم الله الأحد، هذا اسم جعله الله فرض على جميع البشر. يعني أنت لو ما عرفتش هذا الاسم أنت حياتك هتختل تماما، أنت إيمانك هيختل تماما. يعني مش موضوع أنك أنت كل ما تعرف إيمانك هيزداد، وكل ما أنت تقصر في معرفة الله في هذا الاسم أو في هذا المعنى أنت ممكن إيه يعني ممكن تعدي وتنجو، بس إيه هيبقى عندك نقص في باب من أبواب الإيمان. لا لا لا، هذا الاسم معرفته واجبة على جميع الخلق. هذه الصفة وهذا المعنى هو الذي بعث به جميع الأنبياء: أن اعبدوا الله وحده، لا إله إلا الله وحده. كلمة وحده هذه قصة حياة صراع الحق والباطل. يعني ايه وحده لا شريك له؟ يعني ايه إلهكم إله واحد؟ قل هو الله أحد. إن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن الله واحد لا شريك له، أحد لا مثيل له. ونقول الفرق بين الواحد والأحد. الإيمان بالله هو فرع معرفة الله. يعني انت لما تؤمن بربنا، لما يقول اهل الايمان اهل الجنه، اهل الايمان هم اهل الخير، اهل الايمان هم اهل التقوى، اهل الايمان هم اهل الطمانينه بالله، اهل الايمان هم اهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. ان ايه الايمان؟ ان تؤمن بالله وحده. يقولوا الايمان بالله فرع معرفه. انت ازاي هتؤمن بحاجه انت مش عارفها؟ ازاي تؤمن بالله وانت مش عارف ربنا؟ طيب اعرفه بايه؟ فرع معرفه. كيف اتعرف على الله؟ يعني ايه الوسيله اللي انا بيها اتعرف على الله؟ ايه الوسيلة اللي الناس بتعرف فيها على ربنا؟ رقم واحد، الله يعرفك بنفسه كونا قدرا. يعني ربنا بيبتليك في الحياة بيعرفك بالمعاملة، يا يضيق عليك في باب، يفتح لك في باب، يوجهك في باب، يبعث لك أشياء. هو بيعرفك على ذاته معاملة، كونا أمرا قدريا، فبيعرفك بالمعاملة أولا، ثم يعرفك على ذاته شرعا، يبعث لك رسل، ومن بعد رسل علماء ينقلون هذا العلم جيل عبر جيل، جيل من جيل إلى جيل، ليتعلم الناس عن ربهم. يبقى انت كيف نتعرف على الله؟ رقم واحد المعامله، المعامله ان انت بتدعي يستجيب، ان هو سبحانه وتعالى يضيقها عليك ثم يفرجها، ان هو سبحانه وتعالى يريك اياتا سيريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، ان هو يريك هو سبحانه وتعالى. ده مش محتاج اي حد، انت كده بتنام بتصحى تلاقي في حاجه، بتحلم بحاجة، بيحصل معاك معاملات، هذه المعاملة مستمرة لجميع الخلق. ويعرفك الله سبحانه وتعالى على ذاته بالمعاملة. معاملة ده اسمها ايه؟ اسمها امر الله الكوني، القدر، اللي هو انت بتلاقي حاجات بتحصل، هو ايه اللي ده؟ لما مرض هذا وشفي هذا وجاع هذا وظمأ هذا واغتنى هذا وافتقر هذا ورفع هذا وخفض هذا؟ في اقدار بتحصل حواليك يعرفك الله انه واحد احد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبقى من طرق معرفة الله المعاملة، فيعاملك ويبتليك ويعطيك ويعدك ويوفيك. هو قال لك ادعي وانا استجيب، ادعوني استجب، دعيت واستجاب، عرفت ان هو موجود، وعرفت ان هو يقدر على اجابتك، وعرفت انه لا يغيب، وان الناس كلها ممكن تخذلك وهو لا يخذلك، وعرفت ان هو سبحانه وتعالى حي لا يموت، فعال لما يريد، قهار يقهر الجميع. ثم سبحانه وتعالى يعرفك على ذاته بشرعه، نزل كتاب، نزل سبحانه وتعالى، أنزل الكتب وبعث الرسل. ولماذا بعث الله الرسل؟ ليتعلموا عن الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليه سبحانه وتعالى بعث الرسل؟ ايه موضوع الكتب الأصيل؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. ذلك احيانا كانوا يسمون مثلا علم الاعتقاد سموه الايمان، وبعد كده وعلم العقيده مر بمراحل، منذ من اول من كتب في العقيده تقريبا منذ 1200 سنه، من 1200 سنه، واحنا سنه 1446 هجريه، بدا العلماء يصنفون. وكان زمان هو الوحي، كما بدأ يحصل ايه؟ يحصل توسع العلوم، فيقول لك احنا محتاجين نصنف، فبدأ يصنفوا في علوم، فيقول لك ايه؟ نشأ علم اسمه علم الاعتقاد، علم من الوحي، جمعوا الآيات والأحاديث تتكلم، كان أول ما نشأ كان اسمه علم الإيمان، أو أول ما نشأ كان يسموه الفقه الأكبر الأول اللي هو علم معاملة الله، ثم بعد ذلك سمي الإيمان، وكان الكتاب اسمه الإيمان، ثم بعد ذلك أصبح اسم السنة، ثم بعد ذلك أصبح التوحيد. إيه التوحيد ده جاي منين؟ إن الله واحد، واحد، واحد، واحد، وهذا يحتاج إلى وقفة. يبقى من مصادر معرفة الله معاملة الله اللي هي أمر الله ليه؟ الكوني. ثم معرفة الله بأمره الشرعي. يعني أمره الشرعي كلام، هو أمرنا بأشياء أن نفعلها، أمرنا أن نؤمن به، أمرنا أن نصلي له، أمرنا أن نعبده، أن نوحده، أن ندعوه، أن نرجوه، أن نخاف منه، أن نحبه، أمرنا أن نسجد له، أن نذبح له، أن نذكره، أن نلهج بذكره، أن نكبره، أن نعظمه، أن نعظم أمره. دي أوامر شرعية. أما بالصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملة مع الجيران ومع الوالدين ومع الأهل ومع الأبناء، وأمرك في الأموال وأنك تأكل من حلال، ونهاك عن أشياء في الطعام والشراب وعن الخمر وعن الميسر وعن لحم الخنزير وعن الربا وعن الكبائر، وجعل هناك أفعال من ممارسات البشر سماها معصية كبيرة، وهناك ممارسات من أفعال البشر سماها صغيرة. يقول لك معصية بس دي صغيرة، في معصية اسمها معصية ايه؟ كبيرة اسمها كبائر، وفي معصية اسمها لمم، فليست كل المعصية على شأن واحد أو على درجة واحدة. يبقى تعرفنا الله سبحانه على ذاته بأمره الكوني ثم بأمره الايه الشرعي. وأمرنا أن نؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لأنه واحد عدة مرات في كتابه الكريم. قال يا أهل اللغة لما يجي يقولوا هو يعني إيه واحد؟ يعني لما ربنا يقول لنا اسم الواحد، اللغة دي عربية، طيب العرب بيستعملوا لفظ الواحد ده فين؟ ويستعملوا لفظ الأحد ده فين؟ قال الكسائي تقول لا أحد في الدار وفيها ولا تقول فيها أحد. أما قولهم ما في الدار أحد، يعني يقولوا هو لما بيجي يستعملوا اللفظ يقولوا ما فيش حد في الدار، لا أحد في الدار. معنى كده لا أحد في الدار يعني إيه؟ يعني ما فيش كائن بشري في الدار، يقول ما فيش حد في البيت، لا أحد في البيت. وبعدين يقال لا واحد في البيت، يعني هو لا واحد في البيت يعني إيه؟ ويقول اثنين ثلاثة أربعة، يعني ما فيش حاجة واحدة في البيت لوحدها كده، لكن في حاجات في البيت إيه؟ ممكن تكون في احتمالات كتير لما يقول لا واحد في البيت، لكن لا أحد في البيت هنا ده إيه ونفى إيه؟ مش ولا واحد، ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، مفيش ولا واحد. فالواحد عند العرب اللي هو واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هو عدد. الأحد في العرب ده نوع، يقولوا فلان الرابع أو فلان رقم أربعة، يقولوا فلان ترتيبه الرابع، يعني في مثلا ابن الرابع، الرابع ده عدد هو بالنسبه له ايه؟ هل ده معناه ان الاربعه موجودين ولا معناه ان هو ايه ترتيبه في الابناء الرابع؟ فده معناه ان في قبله واحد واثنين وثلاثه، فده اسمه ترتيبه ليه؟ ده عدد. فكلمه الرابع ليس معناها ان هناك اربعه اشخاص ولكن ترتيبه الرابع، وهذا هذا معنى اسمه مفهوم نوعي للعدد. وساعات يقولوا جاء أربعة، يقولوا جاء أربعة معناه أن الأربعة جمع إيه؟ مع دوله هو إيه جمع الواحد؟ جمع واحد كم؟ لو واحد جمع واحد يقول اثنين ويضيف عليهم واحد يقول ثلاث، يبقى جمع الواحد يقولوا الواحد ممكن لا تجمع لأن هي عدد هي إيه؟ كل ما تزود هيزداد. طب أحد يقولوا جمعها في اللغة أحد، فلذلك يقولوا هناك فرق بين الواحد والأحد في لغة العرب. يقولوا نعم، إن العرب لما بيذكروا الواحد أو يذكروا العدد أحيانا بيكون المقصود به معنى نوعي، وأحيانا بيقصد مقصود به معنى عددي. يقولوا أربعة يعني إيه الأربعة مع بعض؟ أو أربعة ده فلان إيه؟ ده فلان ترتيبه رقم أربعة. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه الواحد الأحد. يقولوا إذا كنا جاء أربعة أشخاص هذا معنى كمي، فالعدد له معنى كمي وله معنى نوعي. وإذا كنا الله واحد يعني أن الله لا شريك له، وإذا كنا الله أحد يعني لا مثيل له. الله نفى عن ذاته أن يكون له شريك وأن يكون له مثيل. ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، يعني ليس في ذاته أحد ولا في صفاته أحد ولا في أفعاله، يعني فيش حد بيعمل أعمال زي ما بيعمل، يعني ما تتخيلش ما تتصورش، اوعى تفكر وتقول ان فلان ممكن يعمل زي ما ربنا على. لا لا، أفعال الله لا مثيل لها، وصفات الله لا مثيل لها، وذات الله لا مثيل لها، ومعاملة الله لا مثيل لها، وقدرة الله لا مثيل لها. هو إله أحد لا مثيل له، ما تفكرش كتير مش هتعرف. ولله المثل الأعلى، كل ما تتخيل وكل ما يعني مش هقول لك لا، يعني مش بس كل ما لا تراه، كل ما لم يأتي على بالك، كل ما دار ببالك ولم يأتي على بالك الله بخلاف ذلك. الله أجل وأعظم وأعلى مما ليس في ذاته أحد ولا في صفاته أحد وهنتكلم على لما نتكلم على على افعال الله سبحانه وتعالى او في ذات الله سبحانه وتعالى هت يعني هتتعجب من ان انت بترى افعال الله سبحانه وتعالى ثم يعني وكانك لم ترها, يعني كانك انت ايه, كانك انت ماشي وخلاص. الواحد الذي لا شريك له, يعني لا شريك له يعني ما فيش حد بيشترك معاه في حاجه, يعني هو لما بيحكم ما فيش حد بيشترك معاه في الحكم, لما بيأمر ما فيش حد بيشترك معاه في الأمر, لما بيرحم ما فيش حد بيشترك معاه في الرحم, لما بيعز ما فيش حد بيشترك معاه في العز, لما انت تعبده هو لا يحب ان يشرك به. يعني لو عملت عمل 99% من العمل ده لله وواحد لغير الله لا يقبله الله, يقول لك انا اغنى الشركاء عن الشرك, انا ما بدخلش في شركه. هو واحد, اما ان تفعل فعل لله واما ان تتركه. قال انا اغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عمل اشرك فيه في هذا العمل معي غيره تركته وشركه. لا تتخذوا الهين اثنين, في واحد عنده الهين اللي هو ايه, بيعبد ربنا ويعني مراته, بيقعد ربنا ومعاها فلوس, بيقعد ربنا ومعاها السلطة, بيقعد ربنا ومعاها نظر المجتمع, بيقعد ربنا ومعاها مصلحة شخصية, هو بيعبد ربنا ومعاها حاجة. فيبقى اللي بيحركه ايه, حاجة اخرى. قال لتخذ الهين اثنين, انما هو اله واحد, واحد لا شريك له. يبقى الاحد الذي لا مثيل له نوعا, والواحد الذي لا شريك له عددا. ان انت بتعبد اله واحد, بتعتقد انه اله واحد, بتضع عمرك في خدمة او في التقرب الى اله واحد. قال الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله, قل الحمد لله, قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى, الله خير أم لم يشركوا, واحد سبحانه وتعالى في خلقه. شوف الآيات اللي تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى, آيات سورة النحل وتتكلم عن وحدانية الله, هو متفرد. شو يقولوا ايه, الأحد المتفرد, يقولوا المتفرد ولا المتفوق, يقولوا المتفرد الأحد والمتفوق الصمد. لذلك كان ده في لغة العرب يقولوا ايه, فلان عمل حاجة مفيش حد زي, يقول لك ده جراح ملوش زي, ده مهندس ملوش زي, ده تاجر ملوش زي. يعني ايه ملوش زي ديت, يعني لا مثيل له عند الناس, يعني ايه, يعني هو متفوق, سبق الناس في باب من الأبواب, تفوق عليهم. فإذا تكلمنا عن الله ولله المثل الأعلى يقولوا إيه, إن الله انفرد بأنه متفرد في كل شيء, يبقى ده اسمه واحد. متفوق الذي منتهى له, الذي ينتهي له الإيه, السؤد في كل صفاته, ده اسمه إيه, الصمد. عشان كده قول الله إيه أحد, الله الصمد. هذه تعدل ثلث القرآن, ثلث القرآن بيتكلم عن تفرده وعن تفوقه, عن أنه منتهى الرحمة, منتهى العزة, منتهى القوة, منتهى الجبروت. صمد سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يصمد إليه الجميع, وهو الوحيد الذي يتصدى ويصمد أمام حاجات الجميع. كل الناس في لحظة من لحظات التخزلات, كل البشر قدرتهم بتخزلهم في لحظة, بيخزل نفسه, يبقى نفسه انه يعمل حاجة ونفسه ايه, ونفسه ما توقفش جنبه. اما الله سبحانه وتعالى فانه يصمد للجميع ويصمد امام حاجات الجميع, الصمد. قال كل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. من الاوامر الشرعية ان احنا نثني على الله وحده. وانا بعد كده بعد الدرس ده انا عايز لما انت تسمع كلمة وحده تقف, يعني لما وانت ماشي كده تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, ان النبي كان يقول كان اذا عاد من سفر يقول لا اله الا الله وحده لا شيء. اول ما تسمع كلمه وحده دي تعمل ايه, يبقى لها معنى تاني في دماغك. كلمة وحده يعني هو فعلها وحده، لا مثيل ولا شريك ولا ند ولا كف ولا مثيل. ان ربنا بيقول قول الحمد لله، يعني قول لا يحمد الا الله صاحب النعمة الاوحد الوحيد المنفرد بها هو الله. دي نعمة، نعمة التوحيد نعمة، ان قلبك يجمع على الله دي نعمة، انك تستشعر انا الذي يخلق وحده ويرزق وحده ويعبد وحده هو الله دي نعمة. حكينا بكده عنه لا يصلح ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم يعني ايه الانسان اذا لم يعبد الله يعذب، يعذب في الدنيا. ان عدم فهم معنى الواحد يجعل الانسان معذب في الدنيا ويعذب في الاخره عليه. عارفين اسم الله الواحد ده اللي هو لو انت ما ذكرتوش او لو انت ما فهمتوش او لو انت ادعيت غيره. يقول الله سبحانه وتعالى شتمني ابن ادم قال وكيف يشتمك وانت رب العالمين، قال ان دعا لي ولدا. انه مجرد انك انت لما تقول انه ليس واحد يشتمه هذا سب لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جل وعلا وتعالى على ان يسب سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يصفون. فربنا امرنا ان احنا نحمده ونثني عليه، قال كل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. مين عباده الذين اصطفى؟ الانبياء والمرسلين، صح؟ انك انت بتقول يا رب اللهم سلم هؤلاء، اللهم ارفع هؤلاء. ليه؟ لماذا نسلي ونسلم على الذين على عباد الذين اصطفى؟ لانهم امرونا بتوحيده، لانهم دلونا عليه، لانهم علمونا الرساله. كل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. يبقى اوعى تنسى اللي علمك، اوعى تنسى اللي علمك، اوعى يكون شريك خير في اللي علمك، اوعى تنسى دور الانبياء الذين علمونا التوحيد. اوعى لا تصلي وتسلم عليهم، هذا من اركان الايمان ان تؤمن بالله ورسله. كل من له دور في التوحيد هذا له مكانه عندك، مكانه عند اهل الايمان بالله الواحد، لانهم دلونا على انه واحد. لان احيانا البشر بيضيع منهم، بتهرب منهم، يخترعوا افكار واراء ويخترعوا الهه واتخذوا من دون الله الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. البشر يعني بيعملوا حاجات غريبه، فيجي نبي يقول له لا خد بالك هذا الذي تعوده لا ينفع ولا يضر، هذا الذي تعوده باطل. فانت ربنا امرنا ان احنا نصلي ونسلم على مين؟ على الانبياء والمرسلين، ونعرف لكل من دعانا الى الله حقه، ونعرف العلماء حقهم. قال كل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير اما يشركون، يعني يشركون يعني يعبدون غير، يعني هنا هيحصل ايه؟ هيحصل خلل في معنى التوحيد، هيحصل خلل في معنى انه الواحد الاحد. يشركون. قال امن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. تخيل كذا أنه خلق السماوات والأرض ثم يطير هذا الهواء ثم ينفتح الهواء وينزل منه ماء، الأرض بتلف، دوران الأرض بسرعة أنت لا تدرك أو لا تسمع أو لا تشعر بها. وبعدين هو خلق السماء وهو كل ما علا، يقول سماء يعني علا، فكل ما كان أعلى من شيء فهو إيه؟ سماءه، يعني السقف ده سماء الأرض دي، فوق السقف ده فيه سقف تاني يبقى فيه ايه؟ يبقى هو سماء. وهكذا الله خلق السماوات والأرض، بين السماء والأرض في هواء، هذا الهواء تفاجأ ان الهواء ده انفتح وينزل منه ماء، ينزل الماء والأرض فيها بحار وأنهار ووديان وجبال وتربة صحاري وطمي، الأرض فيها تضاريس، ينزل الماء من الهواء فتشربوا ليه الأرض، الأرض بتدور وبتلف وبتجري، ومع ذلك تفاجأ ان الأرض دي فيها جبال، وتفاجأ ان الأرض تاخد الماء، الماء ده يتعمل فيه ايه؟ هتسيبه عادي يتخزن بقى شوية، تفاجأ ان في أرض تاخد الماء تخزنه وتجري بيه، بحار وأنهار ومية، وأرض تانية تاخد الأرض تخزنه، وأرض تانية تاخد المية تطلع شجر. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو أنت مش واخد بالك؟ هو أنت مش شايف حواليك؟ من يقضي على هذا؟ ومن الذي حفر هذا البحر؟ ده أنت بتقعد يقول لك عملنا مشروع اتكلف 30 مليار عشان يبنوا نفق من إيه؟ تحت ال كان مش عارف ألمانيا ولا مش فاكر مين عاملين نفق، دولة من دول أوروبا على ما أذكر يعني، عاملين نفق تحت إيه؟ تحت بحر، مش بحر أو قناة يعني، مش عارف بتكلف كم مليار، عدد كده عدد فلوس ما تعرفش تشوفها يعني، ما تعرفش تعدها، ويقعد كم سنة عشان يعمل بس إيه؟ حفرة في هذا الماء. طيب من الذي حفر هذا البحر؟ ومن الذي ملأه بالماء؟ من الذي حفر هذا النهر؟ من الذي جمع هذا الجبل؟ من الذي جعل الجبل وتد؟ من الذي اختار مكان الجبل؟ إن الجبال أوتاد للأرض، ما الذي اختار أن الأرض تسير في سرعة معينة؟ حد عارف فكرة السحر لما راجل في حاجة على الترابيزة ويشد المفرش من تحت الحاجة والحاجة ما تتهزش، تخيل الأرض بتتهز، الأرض بتلف حواليك حوالين نفسها وحوالين الشمس وانت مش حاسس، ما الذي اختار هذه السرعة لكي لا تشعر؟ وكيف جعل هذا الماء ينزل فيتشرب تتشربه الأرض ثم ينبت الزارع؟ قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وكيف أنبتت الأرض هذا الزرع مع أنه ماء؟ يعني ممكن أقول لك الأرض خدت المية وخبته، وبعد شوية انت المية طلعت تاني تبخرت جرت، لكن كيف حدث هذا؟ قال من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي له مع الله بل أكثرهم لا يعلم. مين اللي جعل الأرض قرار؟ مين اللي خلى الأرض أنت تعرف تعيش فيها أصلا معناها بتدور وتجري؟ من الذي جعل خلالها أنهار؟ من الذي جعل فيها جبال واختار أماكن الجبال وارتفاعات الجبال وأثقال الجبال وتوزيع الجبال وجعل بين البحرين حاجزة؟ إن المية دي مية عذبة ودي مية ملحة، طب مين اللي حط الملح ومقدار الملح قد ايه؟ وليه المية العذبة لا تختلط بالماء المالح والماء المالح لا يختلط بالماء العذب؟ اوعى تقول دي صدفة، يبقى انت هيبقى عندك مشكلة عقلية. يعني في واحد عنده مشكلة، ولا دايما في واحد عنده مشكلة في الإيمان ده فاسد، وفي واحد عنده مشكلة في العقل ده سفيه. يعني ايه؟ يعني وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. في واحد عنده مشكلة فين؟ في عقله، مش بس في دينه، هو عنده مشكلة في تفكيره. وهذا من السفهاء. قال: من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. تخيل هذا الماء الذي ينزل ويعبر طبقات الجو ثم يستقر في الأرض. المتبادل للذهن أن الأرض تأخذ الماء ثم ترده، لكن تجد الأرض تخرج الزرع، والزرع بقى إيه؟ أخضر وأصفر وأحمر وبرتقالي وأبيض وأزرق. ومين اللي لون الزرع ده؟ ومين اللي خلى البطيخة دي غير البطيخة دي؟ ومين اللي خلى ورق هذه الشجرة يختلف عن هذه الشجرة؟ وكلهم يسقى بماء واحد. مين اللي جعل أنها مختلفة في الأكل، في الطعم، وفي الشكل، وفي اللون، وكلها يسقى بماء واحد والأرض واحدة؟ تعرف تجيب لي برتقان على نفس الشجرة بنفس طعم برتقان أخرى على نفس الشجرة، مش في شجرة تانية، مش نوع تاني من البرتقال ينشأ في أرض أخرى، مفيش واحدة لون التانية ولا واحدة بطعم التانية، وهو يسقى بماء واحد. أيهما الله؟ هذه أفعال الله، أنه ليس في فعله أحد، وليس في قدرته أحد، وليس في عزته أحد. قبل ما يقول لك عبدني وبقول لك شوف أنا مين، بتتعرف علي قبل ما يأمرك إنك أنت تسجد له وإنك تتوكل عليه وإنك تخافه وإنك تحبه وإنك ترجوه، هو يعلمك عنه سبحانه وتعالى. قال: من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه. تخيل كده إن في واحد عايش في الجبل، واحد عايش على ساحل البحر، واحد عايش في الوادي، واحد عايش في الصحراء، وكل هؤلاء لهم احتياجات، وكل هؤلاء بيقولوا يا رب ربنا ينزل إجابات، وكل واحد فيهم ليل أو نهار، صباح أو مساء، عنده مشكلة مختلفة على الآخر تماما. لغات، ده بيتكلم فرنسي وده بيتكلم انجليزي وده بيتكلم عربي وده بيتكلم فارسي وده بيتكلم ألماني، كل واحد له لغته، وكل واحد له مشاعره، وكل واحد له مشاكله. والله يجيب الجميع ويعامل الجميع. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو قادر على كل شيء، إليه يرجع الأمر كله وحده، المنتهى وحده، المنتهى إليه وحده ولا شريك له. قال: إله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر. طيب الأولانية خلق، واحد في خلقه، خلق السماوات والأرض، أنزل السماء، أنزل من السماء ماء، أنبت حدائق، أنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، الشجر الزبيد اللي عمل الشجر ده، أإله مع الله؟ يتكلم أنه واحد في خلقه. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، من الذي خلق السماء والهواء؟ ما الذي خلق الأرض؟ واحد في خلقه، واحد في قدرته، ثم في الثانية واحد في معاملته. وفي حد بيعاملك زي ربنا؟ يعني في حد ممكن في أي لحظة من اللحظات تدخل عليه؟ يعني أنت تصدق واحد وتقول له لو سمحت الساعة 2 بالليل، لو سمحت بس أنا كان في مشكلة عايز أتكلم فيها، يقول لك دواته؟ يعني مشكلة ما تنفعش تأجل للصبح؟ الوحيد الذي تدخل عليه في كل وقت وفي كل حين وقت ما تشاء في أي حاجة كانت، موضوع كبير صغير، فتح بابه. وكانت الأمم السابقة ما بتعودش إلا في أماكن محددة. أنت في الإسلام ربنا فتح لنا باب إيه؟ في أي حتة، أي حتة أصلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي حتة أرفع إيدك قول يا رب. مشكلة في أي مكان، في أي وادي من أودية الدنيا، مشكلة مع زوجة، مع أولاد، مع أبناء، مع أموال، فوق تحت، مع كبير، مع صغير، مشكلة في حاجة وضيعة. قال النبي: ليسأل أحدكم ربه حتى عن شسع نعله إذا ضل، يعني الجزمة ضاعت. ده موضوع تكلم فيه ربنا؟ دايما اقول لك فلان كبير قوي ما ينفعش تكلمه، ما ينفعش تقدم له اي حاجه. لما تكون داخل على رئيس ولا على كبير ولا على عظيم هتكلمه في الموضوع الايه الكبير، يقول له خلي الموضوعات البسيطه دي تحلوها مع نفسكم، كلمه في الحاجه الكبيره. هو يفتح بابه في كل شيء، هو عالم دماغه ادمغه العباد وضعف العباد. في واحد دماغه فين؟ في نعله ومهموم قوي، كان جاب جزمه جديده وفرحان قوي بيها، قال اما يجيب المضطر اذا دعاه، حتى عن جسر نعلي اذا ضل لو اذا اذا اذا انقطع. يعني واحد عنده مشكله كبيره، ايه مشكلتك يا عم انت ايه زعلان ليه قوي كده؟ يقول لك اصل جزمتي ضاعت او جزمتي اتقطعت. فانا عصام قال له الله سبحانه وتعالى يجيب الجميع. طب يعني يا رسول الله ينفع اقول لربنا انا محتاج كسبه؟ قال له قول لربنا كل اللي انت عايزه. هنا هنا هنا هنا واحد في افعاله، واحد في معاملته لك، من يعاملك هذه المعامله؟ قال اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. هو في حد يهدي إلا الله؟ الوحيد الذي يهدي هو الله، ولنا معها واقفة. يا جماعة لا بد أن أعتقد أن الوحيد الذي يهدي هو الله. يقول النبي إن الله يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. ارفع ايدك قول يا رب الدين. اعظم الدعاء دعاء الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انك تدعي تقول يا رب انه واحد في هدايته، واذا هداك فلن يضلك احد، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. هداية واحدة، هداية من عند الواحد. إنه إذا هداك أنه هو الواحد، فإنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يضلوك فلن يضلوك، خلاص أنا عرفت. قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلب الذي تعامل مع الله الواحد الأحد وفهم هذا، يصعب أن يدخل في قلبه الشرك. لو آمن بالله وحده وتعامل مع وحدانية الله يصعب أن يدخل في قلبه الشرك. بيبقى عايز يدخل يدخل الشرك يحشره مش عارف. كمن كان أعمى ثم رأى، كمن كان في ظلام ثم جاء النور. لما بيشوف بيبقى خلاص هو تخيل المشهد. لو نور قطع تاني هو بعرف ان في عمود هنا، عرف ان في عمود هنا قبل ما يشوف، الدنيا ضلمه مش شايف. لكن لو النور اضاء للحظه وعرف الاماكن على حقيقتها ووضعها، صعب جدا انك انت تقنعه بعد كده ان مفيش عمود هنا، لانه راى. قال ما يهديكم في ظلمات البر والبحر. هل هو لما في ظلمات البر في الصحراء وما انتش عارف وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى هداك، علمك يعني ايه ان انت تعرف الشمال من الجنوب من النجوم، وجعل هناك نجوم لتهتدي به في البر او في البحر. في اي لحظه من اللحظات بتقول يا رب ربنا بيعطيك بينجيك بيهديك. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي له مع الله تعالى الله عما يشركون. في هذه الأرض المتحركة كيف تستقر عليها الجبال؟ وكيف تسبت فيها المياه؟ وكيف لا يختلط الماء العذب بالماء المالح؟ يعني إزاي ماء النهر والبحر لا يختلطان؟ مرة البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا واحد في أفعاله، هذا لا مثيل له في أفعاله. إذا أعطى أدهش. وإذا أنت تفكرت في أفعاله، أفعال الله لا مثيل له، هو متفرد في أفعاله، متفرد في ذاته، متفرد في صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقك من السماء والأرض. ومن اللي بيرزقك صحيح؟ أحيانا أنت بتشوف الأسباب ظاهرة، وأحيانا بتبقى الأسباب مخفية. عارف لما مثلا الناس تروح واحد عنده سرطان ويروح للدكتور وبعد كده يقول له ده درجه رابعه ومفيش امل، وبعد كده يروح للتاني والتالت والرابع ويقول له خلاص مفيش، وبعد كده فجاه يجد نفسه شوف ايه هنا بتبقى ايه؟ بتبقى ظاهره قوي ان هي ايه؟ ان هي من عند ربنا. يعني دي بتبقى ظاهره شويتين ان هي ايه من عند ربنا. ليه ظاهره من عند ربنا؟ لان هي اسباب منقطعه. احنا بالعكس، احنا العكس تماما، انك انت بترى الاسباب صارخه. وهنا لابد ان تؤمن بانه هو الواحد الاحد الذي يرفع ويخفض ويحرك الاسباب. قال ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ان احيانا بتشوف الاسباب واضحه امامك جدا فانت تقول دي اسباب، وتنسى تماما ان وراء الاسباب مسبب، وانه هو من خلق الاسباب واعطى على الاسباب، هو الذي سبب الاسباب، وهو الذي وضع جعل هناك ناتج على هذه الاسباب. لذلك من الحاجات اللي انت دايما تفتكرها انه هو الواحد، قوله انه الواحد الاحد الفرد الصمد الاول الاخر. يقول له علاقه الاول الاخر بالموضوع، يقول له هو الوحيد الاول الاخر، يعني كل ما تراه من أسباب يزول، وكل ما تراه من كرماء عند الناس يزول. إن مفيش حاجة بتكمل. هو الواحد الذي يظهر أنه واحد، وأحيانا أكاد أخفيها، أحيانا تخفى هذه المعلومة. إن الإنسان يشوف حاجات كتير وتحصل لك هو فين ربنا؟ هذا بلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به العباد حتى يتعرف العباد على ربهم، وحتى يزداد اليقين في قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. يقولوا احيانا يعني ان الله يبتلي العبد بانه يظهر افعاله جليه واضحه، ويتبادر لنفسك ان هذا الذي حدث من عند الله وحده لا شريك له، فتبقى افعال الله صارخه الوضوح. واحيانا بقى العكس تماما، ان الله يبتلي العبد بانه يرى افعال العباد صارخه واضحه جليه. عارف يقول لك الدوله الفلانيه ديت عندها نووي، لو ارادت انها تضرب الارض كلها تضربها. ويريد هو هنا بيحصل ايه؟ اسباب الدنيا صارخه. والله الواحد الاحد. قال انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فخلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون علي انا افعل ما اشاء. ظن اهلها انهم اهل ايه؟ الارض. اخذت الارض زخرفها، ظن اهلها انهم قادرون عليها. ده واحد في غايه القوه، أسباب صارخة واضحة الوضوح، يعني عارف وضوح الشمس في رابعة النهار أن هذا هو القوي، شخص قوي أو دولة قوية أو مال قوي، أسباب قوية. ظن أهلها أنهم قادرون عليها، أيقن أهل هذه الأرض أنهم يفعلون ما يشاءون في هذه الأرض. وبعدين يحصل إيه؟ هو الواحد الأحد الذي يبتلي العباد، والذي يرفع ويخفض، والذي يحرك ويتحكم في كل شيء، هو الذي يأمر وحده لا شريك له. مفيش أمر بيتم الصبح إلا بأمره، ولا في أمر بيتم بالليل إلا بأمره. هو حي لا يموت، قيوم لا ينام، يعني مفيش تأجيلات، هو واحد أحد. قال وظل أنه أنهم قادرون عليها. إيه اللي حصل؟ أتاها أمونا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. بيعلمهم انه هو الواحد الباقي، وانه الواحد المستمر، وان كل من على الارض طوته الارض، كل من استعلى في الارض اكلته الارض. قال اتها امنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. يبقى احيانا لما يبتليك الله سبحانه وتعالى بان اسباب الدنيا تكون ظاهره صارخه امامك، لابد انك انت تتذكر انه هو ايه؟ الواحد القدير، الواحد صاحب النعمه. ذلك كانت التلبيه ايه؟ لا اله الا الله وحده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. انك تتذكر انه هو ايه؟ صاحب النعمه وحده. يعني فلان صاحب نعمة عليا، وفلان عمل لي، وفلان جدع معانا، وفلان وقف جنبنا وقفة، الله صاحب النعمة وحده، وأنه هو القدير على الحقيقة وحده، هو الوحيد الذي يقضي على كل شيء. فلما كل الأسباب مش ظاهرة أو أسباب الدنيا صارخة أمامك، عليك أن تتذكر أنه هو الواحد الأحد، وأنه أحيانا يخفي قدرته عن الخلق ليسعوا الى معرفه الله سبحانه وتعالى. اكاد اخفيها. يبقى في حاجات صارخه وفي حاجات ايه؟ مخفيه احيانا. فيمتحنك الله سبحانه وتعالى بهذا. الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه احد ولا يزال وحده الى ابد الابدين. واحد قبل وواحد بعد، واحد أزل وأبدا، واحد في كل شيء. يعني إذا ذكرت العزة فليس في عزتي أحد، إذا ذكرت القوة فليس في قوتي أحد، إذا ذكرت الرحمة فليس في رحمتي أحد. وإنت لما بتيجي تفكر وإنت ماشي في الحياة كده، اسم الواحد اسم يجعلك تطمئن. عشان كده كان يقولوا ايه؟ وما تعلمت العبيد افضل من التوحيد. يقولوا ان القلوب تصدأ وجلاء القلوب لا اله الا الله وحده. يعني القلب بيضلم. عايزين نخليه ينور تاني. ينور تاني بايه؟ بأن تعلم أنه وحده الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي، بأن تعلم أنه لا يستحق أن يخاف إلا منه، ولا يحب إلا هو سبحانه وتعالى لذاته، ولا يطمع إلا فيما عنده. لما بتوحده أنت بترتاح. عارف أنت بتعزل إمتى؟ لما تستشعر أن عمرك ضاع في هباء، أو لما تستشعر أنك أنت هتغبن فيما فعلت. عارف احيانا بتعمل مجهود بعد كده تقول محدش قدرني، تزعل، او محدش شايف المجهود اللي انا عملته. احيانا تحط مشاعرك في حد وبعدين تزعل. تزعل ليه؟ لانك انت وضعت مشاعرك وعواطفك في غير محلها، او وضعت مجهودك وعمرك في غير محله، او وضعت مالك في غير محله. يقول لك ده انا حطيت الفلوس وخسرتها وما كانش مفروض، فزعلان. زعلان عشان ايه؟ عشان الفلوس اللي وضعها في غير محلها. طب لو فلوس جابت زياده فرحان وسعيد. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ايه اللي بيعذب الانسان؟ انه يرى امره بيد عدوه، او يرى امره بيد من ظلمه. اللي بيريح الانسان انه يعرف ان امره بيد صاحب الخير عليه، او على الاقل من يرى امره بانه بيد العدل لا يظلم. يعني وانت شغال في شغلانه وبعدين عارف ان المدير بتاعك يسموه ايه؟ بيسمع الوشايه. يعني كل حد يجي ايه يقول له كلمتين يسمعها. راجل يعني مش راجل بيوزن الامور. في واحد لما يجي يقول له فلان عمل وفلان سوى، يقول له ايه؟ ما بيقبلش الوشايه. هو بيعرف يتفحص بنفسه. وفي واحد مخه على قده يقبل الوشايه. فلو انت عارف ان مديرك بيقبل الوشايه تبقى انت دايما مقلق. فلان قال له وفلان عدله وفلان بيحبني وفلان بيكرهني. واذا علمت انه صاحب عداله يتاكد ببينات فانك تطمئن. اذا علمت ان هذا الذي يعطيك او يوزع الاشياء لا ينسى وانه يوزعها على الحقوق والعداله بتطمئن. اذا علمت انه ايه يبخسك حقك تزعل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني ثق أنك أعطيت قلبك لمن يستحق. لما حبيت ربنا أنت أعطيت قلبك لمن يستحق. لما أعطيت قلبك لربنا لما أحببت الله أنت أعطيت قلبك لمن يقدره. مش هتعذب بحب الله لكن هتعذب بحب الدنيا. الدنيا هتعذبك زي المية الملحة مع العطشان. تخيل كده واحد عطشان ويموت من العطش وبيشرب المية ملح هيحصل ايه؟ عطشان تاني يجيب مية تاني، عطشان تالت يجيب مية تالت، عطشان رابع بيتعذب كل ما بيشرب. ليه؟ لان المية ملحة لا تيوي ظمأه. فانت ابدا لن تعذب بحب الله ولن تعذب بالخوف من الله ولن تعذب بان تنجو الله وتطمع فيما عند الله. طب لو عبدت غير الله لو وجدت غير الله هتعذب به. لو طمعت فيما عند غير الله لو اشركت مع الله لو جعلت حياتك لرجل من البشر ثم بعدين مات او خزلك او باعك او ضعف ان هو ينصرك في وقت الأزمة هتعذب. تعذب في الدنيا قبل الاخره. قال فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. قيل المعذبين في الاخره وقيل المعذبين في الدنيا والاخره. ليه اللي خلاه يعذب في الدنيا والاخره؟ لانه ايه؟ لم يوحد الله سبحانه وتعالى بجهده. كده يقولوا لما بيجوا يتكلموا على الايمان بالله وحده يقولوا هو التوحيد ان انا اوحده بانه هو الخالق والرازق والمالك. ودي توحيد الله بافعاله هو. يعني في حد قال ان هناك من يخلق مع الله؟ حتى كفار ولا غيره. فرعون انا ربكم الاعلى. ده معلي على الناس كلها. لكن فيما سوى يعني فرعون هي بيتمنوا خالص. لكن فيما سوى فرعون هل ادعى احد انه خلق السماء ولا؟ فيقولوا التوحيد انك انت تفرده بافعاله. يعني اذا قال انه خلق فانت توقن بانه خلق وحده لا يحتاج الى اعوان ولا يحتاج الى مواد واسباب. احنا لما بيجي نعمل حاجه بنعملها ايه؟ سيدنا عيسى لما قال اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا باذن الله. هو هنا هيخلق بإذن الله. هيخلق يعني ايه؟ يعني يحول هذا عارف يقول لك المادة تخلقت من مادة. يعني يحول مادة الى مادة. يحول شيء الى ايه؟ الى شيء. لكن الله سبحانه وتعالى اذا خلق وحده فانا يخلق من عدم. كان الله ولم يكن معه شيء. انه خلق ادم هو خلق السماوات والارض ثم خلق ادم من الارض من قبضه وقبضاه من جميع الارض ثم جعل نسل ادم ليس من الطين انما من ماء. يعني الاول كان من طين وبعد كده ايه نسله من ايه؟ من ماء. انه ليس في فليس في خلقه احد. شيء يقول لما نقول الله الواحد في خلقه او لما نقول معنى انك توحد الله قالوا انك توحده بافعاله وهذا توحيد اسمه توحيد الربوبيه انه لا رب الا الله. قال ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ او قالوا التوحيد انك توحده بافعالك في العبوديه يعني انه لا يذبح الا لله أنه لا يدعى إلى الله أنه لا ينفع ولا يضر إلى الله أنه لا يخشى إلى الله لا يخاف إلى الله لا يرجى إلى الله لا يعب إلى الله لا يصلى إلا لله. لكل من صلاتي ونسكي يعني ذبحي نذبح في الأضحية كل من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد. بيقولوا انك انت تؤمن بان الله وحده لا شريك له، قالوا انه ان تؤمن بانه واحد في ربوبيته اربابه متفرقون خير ام الله الواحد القهار، يعني انه واحد في افعاله. او يقولوا انك انت تؤمن بتوحيد الله، انك انت ان الله واحد في الوهيته، شكله يسموه توحيد الربوبيه وتوحيد الايه الالوهيه وتوحيد القصد والطلب. يعني توحيد القصد يعني انت انه لا يعبد الا هو. في واحد مؤمن ان الله هو الخالق وحده، بس لما يجي يعبد ايه؟ يعبد الله ومعاه حاجه، يقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يقول لك انا عارف ان انا ان هو الله الخالق وحده، بس احنا بنتقرب الى الله بفلان. هتقول له لا، الله لم يجعل بينك وبينه واسطه، ولا يحب ان يكون بين عباده وبينه واسطه الا في مساله واحده، مساله البلاغ، انه لا يوحى الى جميع الخلق، انما الله اصطفى من البشر رسل يوحي اليهم ليبلغوا عن الله. اما في العباده فان الله لا يحب ان يدعى الانبياء ويوصي الانبياء الامر الى الله، بل قال الله ان يموت جميع الانبياء، قال انك ميت وانهم ميت، قال كل من عليها فان. ليه؟ لتبقى العلاقه بين العبد وبين ربه بلا واسطه. فلا يحب الله الوساطه في الدعاء ولا الوساطه في الصلاه، يعني لكش صلي للنبي والنبي يفعلي، انما تصلي ليه؟ لله. ما يقولكش اذبح للنبي والنبي يفعلي، انما ايه اذبح ليه؟ لله. ما يقولكش اذبح ل مثلا ادعي النبي والنبي يدعيني، انما انت ادعو الله. ما يقولكش ادعو الى الانبياء والانبياء يدعو الي، انما انت ادعو الى الله. وهكذا في سائر العبادات. والخوف مش يقولك حب النبي والنبي يقول لي ده فلان بيحبني، انما انت احب الله. ذلك اذا امنت انه الله واحد في ربوبيته وفي الوهيته في ذاته وفي صفاته وفي افعاله، وانه متفرد سبحانه وتعالى في كل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، هتستشعر ضعف البشر. عارف لما تقف قدام حد تحس ان له هيبه وله مكانه وانه عنده ارتفاع وعنده قدره وعنده قوه، بتبقى هاي لما بتشعر ان الله وحده هو الذي يحرك القلوب، وان كل من كان اقوى منه فالله اقوى منه، وانه لا احد يقضي على نفعك وضرك الى الله، فانت بتستشعر المهابه لله، الوجل من الله. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. فرعون مخيف، سيدنا موسى قال ربنا إننا نخاف، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فربنا بيقول له شوف بقى اللي بيخوفك ده، أنا خليت قلبه يحبك، هو يقدر على قلوب العباد. لذلك قال هود من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أن الأمر كله لله وحده. قال وحرمنا عليه المراضع عن قبل. التحريم ده شرعي ولا كوني؟ كوني. يعني هو قال حرام إنها إن هو يشرب منها، مش حرام ولا حاجة، إنما حرمنا عليه ده إيه؟ يعني الله منعه كونا. إن يبقى كيف قدر الله أن يعيش أن يتربى موسى في قصر فرعون؟ هو الواحد. هتيجي ازاي دي؟ لو انت قعدت تحللها من كل ناحيه هتيجي ازاي دي؟ ده فرعون عنده غضب عماء لدرجه يقول انا ربكم الاعلى. لكن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار. فاراد الله ان ينشا موسى رغم انف فرعون، بل ويربي فرعون موسى. ده مش هينشا، ده ينشا على فراشك. وكيف يحدث هذا؟ الله الواحد القهار. انك تعلم ان الله واحد يطمئن قلبك. قال تعالى إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. سيدنا يعقوب جاءه ملك الموت، جاءه ملك الموت. فلما جاء ملك الموت ليعقوب عليه السلام اللي هو سيدنا إسرائيل، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق أخو إسماعيل، فيعقوب بسرير الأنبياء، ومن نسل يعقوب يوسف والأسباط اللي هم بنو إسرائيل اللي هو أول جيل في بني إسرائيل. فربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد يعقوب عليه السلام في فراش الموت في سورة البقرة، قال أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ليه؟ لأن أمة يعقوب دي تفرقت بعد كده، أمة بني إسرائيل دي بقى منهم بنو إسرائيل اليهود الذين آمنوا بموسى لما بعث فيهم موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك بنو إسرائيل النصارى لما بعث عيسى، وبعد بعثت عيسى كان عندك إيه؟ كان عندك اختلاف منهم من آمن بموسى ولم يؤمن بعيسى، ومنهم من آمن بموسى وعيسى، ثم بعد رفع عيسى منهم من كفر بعيسى وموسى، ومنهم من قال أن عيسى هو الله، ومنهم من قال أن عيسى عبد الله. فقصة بني إسرائيل قصة إيه؟ قصة طويلة. فربنا ذكرها في القرآن قال لهم الأول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اللي هو إسرائيل الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه اللي هم بنو إسرائيل ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، اسم الله واحد إلها واحدة ونحن له مسلمون. أنك تستشعر أنك تعود إله هو نفس الإله الذي نجى إبراهيم، هو نفس الإله الذي نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأعداء، هو نفس الإله الذي كان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنك أنت تستشعر أن إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. حنا بدي باعي الله يتكلم، وبعدين الناس تقول له أنت ليه بتقول لنا كده، يقول له لا مش أنا اللي بقول لكم، إلهنا وإلهكم إيه؟ واحد. أنا مش أدرك الإله غير إلهك، لابد أن تعلم أنه إله واحد. إنك إنها تتجرد من هذا. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ونية المنات والله يعلم تقلبكم مثواك. إنك إنت تفهم إن إله إبراهيم الذي نجاه، وإله موسى الذي رباه وصنعه على عينه، وإله عيسى الذي توفاه ورفعه إليه، وإله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نصر على الأحزاب وحده، وإله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قواهم وآواهم ونصرهم بعدما كانوا ضعفاء وقلة مستضعفين في الأرض، هو إلهك. إنك أنت هو أنت بتعبد نفس الإله، هو نفس الإله الذي وصى يعقوب بأن يعبد وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فنفى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن يكون الإله ثلاثة، ونفى الله سبحانه وتعالى مقالات أهل الكتاب عن الله. يقول ابن الجوزي في تفسير قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغلو الطغيان، قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يعني لما وانت داخل في الدين هات أخوه بس بيه على مهلك. ليه؟ لأنك لو أوغلت فيه بشدة هتغلو، ونحن منهيون عن الغلو. الغلو هو إيه؟ مجاوزة الحد. قال مقاتل نزلت في نصارى نجران في السيد والعاقل ومن معهم، والجمهور على أن المراد بالآية النصارى. لا تغلو في دينكم، قال الحسن نزلت في اليهود والنصارى، والغلو الإفراط ومجاوزة الحد. هل إحنا أمينا بالغلو؟ بل نهينا عن الغلو. قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هنا الغلو في الدنيا ولا في الدين؟ قال لهم ما تغلوش، ما تعليش، التزم أوامر الله والتزم المعلومات التي جاءتك عن الله، ولا تقولوا على الله إلا الحق. ليه؟ لأنهم لما غلوا قالوا على الله ليه؟ الباطل. قال ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال الزجاج الغلو مجاوزة القدر في الظلم، وغلو النصارى في عيسى. قال بعضهم هو الله، وقال بعضهم هو ابن الله، وقال بعضهم هو ثالث الثلاثة. وعلى قول الحسن إن هو الآية يا أهل الكتاب مقصود بها اليهود والنصارى، يعني النداء لليهود أيضا. فقال وغلو اليهود في الله سبحانه وتعالى أنهم ادعوا صفات ليست لله. وقال بعض العلماء لا تغلوا في دينكم بالزيادة فيه، يعني ما تشددش انت، ما تألفش، ما تعليش على نفسك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال لا تقولوا أن الله لا شريك له، ابن وزوج، فلا تدعوا أن له شريك ولا له ابن ولا زوج. ليه؟ وهو عشان يبقى فيه شريك، يبقى هو الشريك لا يشارك أحد إلا عن احتياج أو طمع. يعني لو واحد غني، إيه اللي يخلي الغني يعمل شركة؟ عايز يزيد يبقى يزداد غنى، مزاجه إيه؟ وأنا إيه اللي يخليني معايا 100 مليون لما يبقوا مليار؟ فالشريك لا يدخل واحد في الشركة إلا عن احتياج أو طمع في إيه؟ في زيادة. والله لا شريك له. لما فيش حد بيدخل شريك، مثلا ما فيش حد يقول لك ايه بني ادم هيشارك جدار. ليه؟ لان المشاركه تحتاج الى ايه؟ الى مجانسه. والله لا مثيل له. لذلك ادعاء ان الله له ولد وصاحبه ادعاء باطل. فالله واحد احد فرد صمد ليس كمثله شيء. قال لا تقولوا على الله الا الحق. قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تفريد المقالة، المسيح عيسى ابن ايه؟ ليه قال ابن مريم؟ لأنه ليس ابن الله. ليه الوحيد اللي بيذكر ما تقاليش مثلا ما بيذكرش في القرآن محمد بن أمينة، ما بيذكرش إسماعيل بن هاشم، حتى ينفي عن الله سبحانه وتعالى أن عيسى ابن مريم، ومريم بشرية رأتها بنو إسرائيل وعلمتها امرأة عابدة زاهدة حصان حصنت فرجها. قال الله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يبقى هو رسول من عند الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. ده كلام في تهديد. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال وفي معنى، قال ابن جوزي وفي معنى روح منه سبعة أقوال، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني إيه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ قالوا وروح منه فيها سبعة أقوال. قال أنها روح من أرواح الأبدان. قال أبي بن كعب أن الله لما أخذ الميثاق على بني آدم، مسح على ظهر آدم وأخذ الميثاق على بني آدم في عالم الزرق، كان عيسى روح من تلك الأرواح فأرسله إلى مريم فحملت به. والثاني أنه روح منه أي أنه نفخ من الله سبحانه وتعالى فسمي روح لأنه حدث عن نفخة جبريل في درع مريم. والثالث أنه روح منه يعني إنسان حي بإحياء الله له. الإنسان لما يكون حي يسميه في روح، لما يموت يقوله إيه؟ ما عادش في الروح. وقيل الروح منه أن الروح الرحمة، فمعناه ورحمة منه أي أنه بروح القدس يعني برحمة. قال والخامس أن الروح هنا جبريل فألقاه الله إلى مريم، والذي ألقى روح منه. والسادس أنه سماه روحا لأنه بكلامه يحيى الناس، أن ربنا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعل إيه؟ جعل القرآن اسمه روح تحيا به القلوب. والسابع أن روح وحي أوحاه الله إلى مريم يبشرها به. وأوحى إلى جبريل للنفخ في درعها وأوحى إلى ذات عيسى. روح منه يعني إيه؟ ووحيه سبحانه وتعالى. وأما منه فإنه إضافة تشريف. يقولوا إيه؟ بيت الله، ناقة الله وسقياه. يعني إيه بيت الله؟ مش البيت اللي ربنا بيسكنه سبحانه وتعالى عن بيت، إنما يعني إيه بيت الله؟ يعني إيه؟ يعني بيت يضاف إلى الله تشريفا وتعظيما. الكعبة بيت الله. يعني إيه؟ يعني حاجة معظمة ينسبها الله إلى ذاته. يقولوا القرآن كلام الله، هذا صفة الله. لما يقولوا مثلا هذه ناقة الله وسقياه، يعني إيه؟ هذه الناقة التي خلقها الله آية لكم، وهي لما تنسب الله هذا تشريف وتعظيم وتكريم لها. قال وروح منه، قال إضافة تشريف كما يقال بيت الله. قال ولا تقولوا ثلاثة، يعني لا تقولوا إله آلهتنا ثلاثة إنما إله واحد. العرب قالوا إيه؟ قالوا آلهة كثيرة. والنصارى قالوا إيه؟ قالوا لا مش آلهة كثيرة، هم إيه؟ ثلاثة. واختلفوا في الثلاثة، قالوا ثلاثة أقانيم في يكونوا من واحد، الأب والابن والروح القدس، اثنين وواحد، واحد واثنين. وضلوا في هذه، وكل يوم بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واختلفوا في هذا، وقال تعالى فأغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. زي يقولوا لو اجتمع 20 نصراني وسألتهم في مسألة لوجدت 21 قول، يعني أبدا لا يتفقون على شيء. أغينا بينهم العداوة والبغضاء. لماذا ضلوا في هذا؟ لأنهم ضلوا في معنى الله الواحد. قال ولا تقولوا ثلاثة إنما الله إله واحد، أي ما هو إلا إله واحد سبحانه وتبرأ وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، وكفى بالله وكيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر دائما أن الله واحد، ويعلمنا الإنسان في عمره أنه دائما يبقى متذكر أن الله واحد. إنما صلى في كل مسألة، في كل خروج، في كل دخول، في كل صباح ومساء يقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، يعني كل ما كان عالي وهو ماشي يكبر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا عاد خرج في سفر ثم عاد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حميد. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب 10,000 مقاتل من الجامعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم 700 واحد، ولا طعام ولا شراب ولا عتاد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خروج ودخول في كل مرحلة في كل سفر يقول إيه؟ يقول هزم الأحزاب إيه؟ واحدة. كيف هزم الله الأحزاب؟ بريح. إمتى؟ لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما استوفى النبي صلى الله عليه وسلم كل الأسباب التي معه شهر كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر وهو قاعد يدعي، واقف حفر الخندق واقف يحوسه. وبعد شهر لم يرفع الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ولا تنزل حجارة من سجيل، ولم تنزل ملائكة معها صياط، ولم يرميهم الله سبحانه وتعالى ويخسف الأرض بهم. كل هذه وسائل وسبل فعلها الله وحده، يعني أهلك قوم بالخسف فخسفنا به وبداره الأرض، أهلكت عاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، في أقوام أغرقوا، في أقوام هجموا من السماء ترميهم بحجارة من سجيل. لكن هؤلاء القوم أرسل الله عليهم ريح قلعت خيامهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ هزم الأحزاب إيه؟ واحدة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الله واحدة. ذلك أنت وأنت من آثار تعلم عن الله واحد أحد فرد صمد، الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله. إنك أنت دايما تبقى عندك اعتقاد أنه لا ينفعك ولا يضرك إلا الله، أن الله وحده هو الذي يتحكم في كل شيء. هو حد يقنعك بأسباب صارخة أنه يملك أن ينفعك أو يضرك، أو يعطيك أو يمنعك، أو يملك لك رزق او يملك لك نفع عضوي. تبقى دايما واخد بالك ان الله وحده هو الذي يملك لك النفع عضوي، وحده هو الذي يرزق، وحده هو الذي ينفعك. لما جاء رجل الى الحسن احد الولاه، رجل صاحب منصب، رايح الحسن البصري شيخ من الشيوخ، قال ان الخليفه امرني بامر فيه معصيه الله، اعمل ايه؟ فقال اعلم ان عذاب الله سبحانه وتعالى لا يدفعه الخليفه، وعذاب الخليفه يدفعه الله. قال له اختار لنفسك ما تشاء، بس انا عايز اقول لك انك لو عصيت الله عشان خوف من الخليفه، ربنا سبحانه وتعالى لما يحاسبك الخليفه مش هينفعك، لكن لو عصيت الخليفه في امر الله ربنا هينفعك. هذا هذه هي الوحدانيه، انك توحد الله سبحانه وتعالى في امره. يبقى فرق انك انت معتقد انه ينفع ويضر ويرزق ويعطي ويمنع وحده، وفرق انك انت تبقى ايه؟ تبقى فاهم انه سبحانه وتعالى لا يعبد سواه، وان امره يقدم على كل الاوامر، وان شرعه يقدم على كل الشرائع، وان الله سبحانه وتعالى وحده ينفع، وكل ما سوى الله لا ينفع. ليه لا ينفع؟ لانه زائل، لانه باطل، لانه بيموت، لانه بيضعف، لانه بيعجز، لانه مخلوق. وهذه طبيعه المخلوق، طبيعه المخلوق ان هو جاهل. لا لا، ده انا معايا اعلى الشهادات. هو انت معاك اعلى الشهادات بالنسبه لاصحابك، لكن هو طبيعه المخلوق انه جاهل. البشر هم اعلم المخلوقات. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. المخلوق ظلوم، واذا عدل في مساله يظلم في مساله. اما الله سبحانه وتعالى فهو العدل وحده لا شريك له، هو الحق وحده لا شريك له. لذلك طوبى لمن وحد الله، طوبى لمن كان اخي كلامه لا اله الا الله، طوبى لمن عاش على لا اله الا الله، طوبى لمن عاش عمره يعتقد انه وحده لا شريك له ينفعه ويضره. اختم ان رجل كان يصلي باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو، فكان يدعو دعاء. حديث الويدة الإسلامي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال له يا رب أنا بسألك أنت الأحد يا رب، ما حدش نجي إلا أنت، ولا حد عالم بحالي إلا أنت، ولا حد يقدر على عطائي إلا أنت. عارف اللي هو انطرح بين يدي ربي. يقولوا في ثلاث عبادات ربنا قال انه يعطي الاجر عليهم بغير ايه؟ بغير معايير، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب ليه؟ يعني الصبر والعفو. قال فمن عفا فاجره على الله، والصيام قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول إيش معنى الصوم والعفو؟ يقول لأنه مقدار التألم الداخلي أو المجهود الداخلي في هذه العبادات لا يعلمه إلا الله، فالناس تتفاوت فيهم. يعني أنت مطالب بالصبر، وأيوة أنت مش عارف أنا جوايا غضب قد إيه، أو حزن قد إيه، أو ألم قد إيه، أو احتياج قد إيه، عشان تقول لي اصبر عن هذا. فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم، الله يعلم بغير حساب. إذا كان الناس لا تعلم يعني مفيش تسعيرة للصبر، يعني مش هتصبر هتاخد قصر، لا أنت ممكن تصبر وتاخد أعلى الدرجات، لأنه لا يعلم قدر التضحية إلا الله سبحانه وتعالى. فالصحابي بيدعي بيقول اللهم إني أسألك بأنك بأني أشهد، قل له أنا أسألك يا رب بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأحصى الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى أن الرجل ده يوحد ربنا سبحانه وتعالى ويقول أنك أسألك بأنك بأني أشهد أنك أنت الواحد الأحد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، هذا اسمه الأعظم، أي أن الله يحب أن يوحد ويحب أن يعظم. وإن الله إذا سمع من العبد ما يعظم العبد به الله سبحانه وتعالى أعطاه الله. كل ما أنت بتعظم ربنا وبتشكر ربنا وبتتذكر أن ربنا سبحانه وتعالى هو وحده هو الذي يقدر، هو الذي وحده الذي يعلم، هو وحده الذي يستحق أن تعطيه قلبك، رفعك الله سبحانه وتعالى. إن ولي الله، قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنك تتولى الله وحده لا شيء، أنك تكثر من قول لا إله إلا الله. آخر حاجة، لا إله إلا الله وحده، وأن التوحيد أحيانا يكون بالكلام وأحيانا يكون بالفعل وأحيانا يكون بالإشارة. وانت في التشهد بتقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وتعمل ايه؟ تشير بالتوحيد. يقولوا احيانا التوحيد يكون بالاشاره. ولذلك كان متواجد عند الناس في الموت ان هو لما بيجي ايه يتشهد يقول ايه؟ يشير باصبعه. هذا توحيد بالاشاره. حتى هذا الفعل البسيط يعظمه الله سبحانه وتعالى. ذلك نعيد مرة أخرى في قلوبنا معاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.